لا لا انت تعال بس ما عليك، لو تركب بالكويت مني خلينا نسوي. تعال انت بكان وانا اجي بخير. ما لا عشان ابو جنب الميكروفون. اي نعم. تعمل تبادل. وايد ممكن تجينا شوية تدخل من داخل. ايوه. الله يهديك. اللي بيننا هذا جميل. انت مستخلف هو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذه الليله في ليلة 27 من شهر شعبان عام 1400 ويحسن هنا أن نتكلم ونحن بين يدي دخول شهر رمضان المبارك. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم إياه وأن يجعلنا ممن يقوم ويقوم إيمانا واحتسابا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجديد. في هذه الجلسة نود أن نتكلم على شيء مما يتعلق بهذا الشهر من الخصائص العظيمة. فأولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وهذا النهي والتحريم عند كثير من العلماء وعند أكثر العلماء بالكرامة، فلا يصومن أحد يوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين إن كان الشهر ناقصا، ولا التاسع والعشرين والثلاثين إن كان كاملا، إلا من كان له عادة أن يصوم صوما فليصوم. فإذا كان يوم الاثنين مثلا هو يصادف قبل رمضان بيوم او يومين وكان من عادة الانسان ان يقوم يوم الاثنين فلا حرج عليه ان يقوم، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم استثنى ذلك. وهكذا اذا كان ممن يقوم يوما ويدع يوما وصادف ان اليوم الذي يقوم قبل رمضان بيوم او يومين فانه لا حرج عليه في ذلك. وكذلك من كان عليه قضاء من رمضان ولم يتمكن إلا أن يقوم قبل رمضان بيوم أو يومين فلا حرج عليه أن يقضيه. فصار الذي يستثنى من النهي شيئا أو شيئين على الأصح كلهما. استفدنا من هذا أن من كان عادته أن يقوم لا بأس أن يقوم، لمن كان يقوم ما كان يعتاده لا بأس أن يقوم مكان يعتاده. الثاني نعم. الثاني من كان عليه قضاء. أحسن. من كان عليه قضاء فليقضي ولو قضى رمضان يومين أو يومين. بارك الله فيك. ثانيا، شهر رمضان أوجب الله صيامه بمناسبة عظيمة، ألا وهي إنزال القرآن الكريم فيه، حيث قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه هي المناسبة والله أعلم، وذلك لأن إنزال القرآن نعمة كبرى على هذه الأمة، إذ أن فيه سعادتها وحياتها الطيبة واجتماعها واختلافها وإزالة الظلم والفواحش والفسوق والأخلاق السافلة وغير ذلك مما هو معلوم من الشريعة الإسلامية. ثالثا، القرآن الكريم نزل في الشهر المبارك رمضان، وهذا القرآن له خصائص عظيمة، منها أن الله تعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء يعني يغير كل شيء، كل شيء تحتاجه الأمة في معاشها ومعادها فإنه مبين في القرآن. كل شيء تحتاجه الأمة في معاشها ومعادها فإنه مبين في القرآن، في عباداتها، في معاملاتها، في أخلاقها، في مجتمعاتها، في أفرادها، في كل شيء. الآية تبيان ليش؟ لكل شيء، ما من شيء إلا في القرآن بيانه، ولكن البيان على نوعين، البيان على نوعين، نوع صريح مثل كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى بما نقول من عادتنا أن نقوم من الأداء كل بما نقول، هذا واضح، حرمت عليكم الميتة، واضح ولا لا؟ واضح. أحيانا النوع الثاني التبيان يكون بإشارة، يكون بالإشارة لا بالتعميم، كقوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. الزنا معروف، وضع الفرج على وجه الحرام، لكن لا تقربوا يدخل تحتها أشياء، منها النظر المحرم إلى المرأة الأجنبية، النظر المحرم إلى المرأة الأجنبية، لأن النظر المحرم إلى المرأة الأجنبية يوجب أن تتعلق الناس بهذه المرأة أو بتلكها من النساء، ثم بعد النظرة كلام، ثم بعد كلام موعد، ثم بعد موعد فاحشة. إذن لا تقربوا الزنا مجملة، لأن كل ما يكون سببا للزنا فهو محرم. طيب، الكلام مع المرأة الأجنبية حرام ولا غير حرام؟ على وجه التمتع والتلذذ حرام ولا غير حرام؟ حرام. من نأخذ؟ من ولا تقربوا الزنا. كلام الخبيث لخبيثته قبل العقد اختلفوه، حرام ولا غير حرام؟ ما بالكم حرام ولا حرام؟ طيب، لأن كلام الخبيث لخبيثته لا يخلو من تلذذ أو تمتع. تلذذ يعني الشهوة النفسية، تمتع استئناس، يستأنس معها، ربما يمسك التلفون ويبقى معها ساعة أو ساعتين. ولهذا يقول انه حرام، لان المراه المخطوبه اجنبيه من خطيبها من حدث هو ومن الشارع سواء، اباح له الشارع يعني اباح له الشريعه الاسلاميه ان ينظر الى مخطوبته بقدر ما يحتاج الى النظر اليه بالإقلام أو الإحجام فقط، وما زاد على ذلك فهو خير. من أين نأخذ هذا؟ من قول ولا تقربوا الزنا. إذن فبيان القرآن على نوع الأول الصريح الواضح المعين، والثاني الإشارة. الثاني الإشارة. ذكر عن بعض العلماء أنه كان في مطعم في دولة ما، وكان حوله رجل نصراني، والنصارى لعنة الله عليه إلى يوم القيامة. النصارى يشوشون على المسلمين، فجاء هذا الرجل النصراني إلى هذا العالم الإسلامي وقال له إشاركم تجان لكل شيء، أرني آية تدل كيف نفعل الفردوس، كيف نأخذ الخبز، كيف نصلح البرق، اشرحوا لي هذا التعديل. قصد هذا التعديل يعني أن كون قيام لكل شيء هو صحيح. يلا كان الكتاب كان القرآن والإرشادات مطبقية باختباق نسأل الله العافية. يا مطيب اجلس جاءك من القرآن تعال يا عم بطرح تعال علمنا كيف تصنع هذا كذا كذا وكذا وكذا وكذا علمه حتى أتى عليه مبينا تماما هكذا قال القرآن لا ولن شوف كيف قال القرآن هذا الموضوع مكذب يصنع السلوش والخبز والدام كان هكذا قال القرآن لا قال إن الله قال فاسألوا أهل الذكر من كل ما تعملون فقال يا لبان ولا لا فيا لأن عرفتها أخرى عشان كيف نتعلم وما نجهد نتعلم وما نجهد لأن نسأل عنهم أهل الذكر فيه الرجال يقول هذا لي في طريق من علم هذا الطريق القرآن اسألوا أهل الذكر من كل ما تعملون فقولك الذي كفر والله لا يغفر الظالمين. هذا القرآن الآن تجاهنا بكل شيء. وقد فسر الله عز وجل كل ما يفعل العباد تفصيلا وبعض الأحيان إجمالا. وعجبا لبعض الناس أن يقول إن القرآن إنما نزل لتنظيم العبادات فقط. والأحوال الشخصية فقط، أما المعاملات والاقتصاد والحروب وما أشبه ذلك فهذا ليس القرآن. اللهم ارزقنا هدى القرآن. يقال يا أخي أطول آية في كتاب الله في المعاملات، أطول آية في المعاملات كيف يقال القرآن ربي للمعاملات؟ ما هي أطول آية؟ آية الزيت. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فبين الله عز وجل فيها قواعد عامة من قواعد المعاملات. وهي أطول آية. كيف تكون القرآن بين الله الأحوال الشخصية والعبادات؟ فبين الشروق بين القرآن شروق وشفاك وأعدوا لهم ما استطاعوا من قوة نكرة ما استطاعوا من قوة. إيه القوة؟ فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها رمي. قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. كان يضع هناك المصيب الرمي وشيء الرمي هو القوة. ما الذي يدق القصور والمدن والقرى إلا الرمي صواريخ بنادق وما أشبه ذلك. حسب حال. فالقرآن كل شيء مصدر أو أشار إليه على وجه يحتق بإرسال الناس في دين ودنياه. ولهذا يعود طالبتنا يعودهم النظر في القرآن. ماذا؟ تجد بعضهم يفتن إتقانا عظيما في حياة الرجال طوال الحديث ما يقوته أي وصف يراد من رجال الحديث، لكن لو كتب مع الناس من كتاب الله وقف حيران. وصار الذي في السوق يمكن آخره بتفسير الآية أضاعوا الأصل وتشبثوا بشيء آخر دون أن لا أقول لا نعتني في الرجال وكتب الحديث هذا يواجه، لكن نبدأ بأوجه الأوجه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليش؟ ليتدبر الآيات. وين التدبر؟ أين التدبر من طلبة العلم فضلا عن العامة؟ لا تجد التدبر إلا قليلا. وكان سلفنا الصالح لا يتجاوزون عشريات حتى يتعلموها ايش وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلم القرآن والعلم والعمل جميعا. اما نحن نقرأ القرآن على سبيل التبرك او على سبيل رجاء الثواب، ولا شك ان القرآن مبارك وان فيه ثواب عظيم. الحرب واحد كان تعاشر حسنات حسن ذات امثالها، ولكن التدبر قليل. ولهذا نجد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه وتلميذه ابن القيم رحمه الله عليه نجدهم احيانا يتكلمون على ايه من كتاب الله يستخرجون منها من خروج العلم ما لا يخطر على الله. والله عز وجل يقول في كتابه ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مهتدٍ؟ هل من مهتدٍ؟ تذكر القرآن، تدبر، تجد الأمر كثيرا مسهلا. ربما يستنبط الإنسان من آية واحدة 30 فائدة أو أكثر. هذا ما أعطاه الله من الفهم من الفهم والعلم والإيمان والتدبر. أقول من هذا مما اختص من شهر رمضان أن القرآن نزل فيه. والقرآن كما قلت لكم هو الأصل الأصلي في هذه الشريعة، شريعة الإسلام. إذا قال قائل هل يجب علينا أن نعمل السنة كما نعمل القرآن؟ الجواب نعم يجب. إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس لنا عذر في رأسها، يجب أن نعمل بها كما عملنا من أرسلنا في القرآن. وإذا قال هل في القرآن ما يدل على ذلك، أي أنه يجب علينا أن نعمل بالسنة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نعمل بها في القرآن. في كثير من يقينها واحد من الكثير ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا في رقم الغناء. نعم. ما هو في عمل السنة. كذلك من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا تنهد بارك الله فيك. لا قسم بالآية. نعم. إذا كنا نرجو إليه في قسم الغناء وهي أمور مالية دنيوية. فكيف لنا في يدي ذلك؟ واضح؟ طيب بارك الله في أجزان وأحسان كثير. إذا عاد الناس ينقلوا عليه لن تنقلوا كثير. بعضنا وفي الجليل جماعة العلماء يقول هذا القرآن على كل حال أن تأتي بآية لم يتم بها الاستدلال. أسرع. لا. نعم. جرب. قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. واتباعه واجب، اتباعه واجب. وش الدليل؟ وش الدليل؟ تفضل يلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة. طيب بارك الله. ومن ذلك قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن ذلك قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. والآيات في هذا كثيرة كما قدر. فإذا قال قائل إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث في العقائد صح هذا ميزة الشمس، هل يجب علينا أن نؤمن به أو نقول العقائد لا نترك إلا في المتواتر؟ الجواب يجب أن نؤمن به ولو بخبر واحد، حتى ولو كان بخبر رجل واحد فإنه يجب علينا أن نعمل به، لأنه ثبت عندنا أنه من قول الرسول. فكيف يصير لنا أن نرد نقول هذا في العقيدة ولا نقبل إلا خبر إلا متواترا؟ بأي دليل؟ ثم يقول الأمور العملية تقبلونها بخبر الواحد؟ فيقولون نعم. طيب لا يمكن حكم العملي إلا مقرونة يعمل من الإنسان إلا مقرونة في العقيدة. وكذا العقيدة من الله شرع عندما أصلي الصلاة الفريضة أعتقد أن الله فرض هذه عقيدة. عندما أصلي النافلة أعتقد أن الله شرع هذه عقيدة. وإذا أبطلتم العقائد إلا المتواتر معناها أبطلتم أكثر الشريعة. ثم يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث الواحد من الناس يدعو إلى الله وواحد ويجعل ذلك حجة ملزمة. هل كذلك؟ يبعث واحد ويجعل حجة ملزمة. ولو كان العقائد لا تثبت إلا بالمتواتر كنا لا مشكلة معهم 100 حتى يحصل العلم اليقين في أخبارهم. ولهذا يعتبر هذا القول قولا ضعيفا. طيب اذا طاعة الرسول من طاعة الله وهي داخلة في تبيان القرآن. في شهر رمضان ان من صامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايمانا لماذا؟ ايمانا لانه فريضة، إيمانا بأنه ركن من أركان الإسلام، إيمانا بأنه يترتب عليه هذا الأجر، احتسابا يحتسب هذا الأجر على الله عز وجل، بأن يعلم أنه عمل تقدم عوضا، يعتبر عنه أن الله يقول له ما تقدم من ذنبه. فما هو الصيام؟ ما هو الصيام؟ الصيام تفضل. الشمس عن المفطرات ليس ذلك. الصوم الروح للقلب هو الصوم عن محارم الله، هو الصوم عن محارم الله. هذه حكمة الصوم، هذه حكمة. ويدل لهذا القرآن والسنة، القرآن والسنة. أما القرآن فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا ولعل هنا للتعليم، أي لأجل أن تتقوا الله وتقوا الله. يا بينك وبين الله الطائر التقوى اتخاذ الوقاية من عذاب الله بشرع أوامر واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما يقال في التقوى. هذا من القرآن لعلكم تتقون. من السنة: من لم يعلم قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني ليس لله تعالى إرادة شرعية أن يدع طعامه وشرابه، إن الله عز وجل لا يعدل عباده بحكمهم أما تستهيه من قوتهم، لا، إنما يريد منهم إيش؟ أن يدعوا قول الزور والعمل به والجهل. طيب، قول الزور كل قول محرم، العمل بالزور كل عمل محرم، الجهل العدوان، العدوان على الرجل يسمى جهل. حتى لو كان انسان عالم واعتدى على احد فهو جاهل. قال الشاعر الجاهل: الا لا يجهل احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني لا يجهل احد علينا يعتدى علينا ولا نجهل، نجهل فوق جهل الجاهلين ولا يخاف علينا به. اذا بك يا اخي تفعل به ما ألا لا يجهلن أحدا علينا، ألا لا يجهلن أحدا علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. أحدا إلى أحد لا يجعل أحدا أحدا فنجهل فوق جهل الجاهلين. بارك الله فنجهل فوق جهل الجاهلين. أقول هذا هو الصوم الحقيقي، ولهذا قال العلماء: يتأكد على الصائم أن يقوم بواجبات ويدع المحرمات. القيام بواجبات وترك المحرمات واجب في كل وقت، لكن يتأكد على الصائم. في مسند الإمام أحمد بسند ضعيف، في مسند الإمام أحمد بسند ضعيف أن امرأتين صامتا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعطشتا عطشا عظيما حتى كاد لا تموت من العطش، حتى كاد لا تموتا من العطش. فأتى إليها فجيء بها فقال: تقيا، تعرفون طي؟ تقيا. فقاءتا دما وطريدا ولحما عريضا، فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحومها. ما نزلوا لحمنا الغيبة والغيبة حتى النبي عليه الصلاة والسلام حدا بينا واضحا. يترك أخاك لما يكره، أن تعيبهم في خلقه، أن تعيبهم في دينه، أن تعيبهم في فهمه، أن تعيبهم في مشيته، أن تعيبهم في أي أي مكان. يترك أخاك لما يكره، هذه الغيبة. وإذا كانت الغيبة للأمراء والعلماء والدعاة صارت أسد، لأن غيبة العلماء جناية على العلماء وعلى ما يحملونها من الشريعة. معي؟ على العلم واضح، زين من عالم من الناس كزين الجاهل عالم، لكن على ما يحملون من الشريعة. كيف تكون وظيفة العالم جناية على ما يحمل من الشريعة؟ لأن العالم إذا خف وزنه بين الناس خف وزن قول، فإذا قال قول قال من الناس يفرق هذا. هذا ما يعرف هذا فيما لم يكن، فترد الشريعة التي كان يحملها ويبينها من أجل